الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، حيث أنزل علينا خير كتبه، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع لنا أفضل شرائع دينه. له الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لنا الخيرة. سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واقدروا الله حق قدره، وآمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ومن تولى عن ذلك فإنما يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الناس، إن المسلمين بحكم شريعتهم ونصوصها الناصعة الصريحة لمطالبون عند الله بالتمسك بها والعطف عليها بالنوافل وحماية جنابها عن أن يخدش أو يثلم أو أن تتسلل إليها أيدي العابثين لواذا. يقلبون نصوصها وثوابتها ويتلاعبون بأحكامها ومسلماتها كيف شاءوا، على حين غفلة عن استشعار هيبة القرآن في النفوس، وإبان غياب غير قليل لما يزعه الله بالسلطان من القوة والتأديب. لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن عدم النور والهداية تخبط في دياجير الظلم. ولا عاصم حينئذ من أمر الانزلاق بعد الله إلا بالتمسك بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. رواه أحمد. عباد الله، إن للمسلمين شدة في دينهم وقوة في إيمانهم يباهون بهما من عداهم من أهل الملل، وإن في عقيدتهم ونصوص الوحيين عندهم ألتقى العرى لارتباط بعضهم ببعض ودفاع بعضهم عن بعض تحت جامعة الإسلام الحقة. وإن مما رسخ في نفوس المسلمين أن في الإيمان بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الانقياد والتسليم كفالة لسعادة الدارين، وأن من حرم ذلك التمسك والانقياد فقد حرم التوفيق والسعادة. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. إنه لا طعم بلا إيمان، ولا إيمان بلا رضا بشريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبلا عمل بها في جميع شؤون الحياة بلا استثناء. إن المسلمين جميعا مأمورون ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتهم الغراء عن أن يزلوا بتهميشها بعد ثبوتهم عليها، ويذوقوا السوء بما صدوا عنها، كما أنهم في الوقت نفسه إن لم يقوموا بالحماية عن حوزة الشريعة فإنهم سيأتمون جميعا. إن لم يقم بهذا الفضل الكفائي، من يكفي في ترسيخ تحكيم الشريعة وصد الأيدي العابثة بها بين الحين والآخر. أيها المسلمون، إن المدلهمات الحديثة والخطوبة التي اعترت حياض المسلمين وقوضت روابطهم استطاعت أن تكون في أنفسهم شيئا من الزعر والفرق الذين أفرزا في نفوس بعض المسلمين إحساسا بالانهيار وترددا في القناعات ببعض الجوانب في الشريعة، واستحياء في التمسك بالدين والاعتزاز بالشريعة الحية. بل لقد تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، حيث نبتت نابتة تريد عزو أسباب الانهيار والضعف لدى المسلمين إلى ما يحملون في أنفسهم من تطبيق لشريعة الإسلام في عصر العولمة وتصارع الحضارات. فأخذوا يلفقون التهم لعقيدة الأمة ولأصالتها وعالمية رسالتها، ورأوا أن في تطبيق الشريعة على ما عهده المسلمون في القديم والحديث مانعا من تعانق الحضارات ونوع تخلف وردعية لا ترضي شعوب الكفر ودوله، والتي لن ترضى عنا والتي لن ترضى عن أمتنا حتى تتبع مللهم. فلا تسألوا حينئذ عباد الله عن البدء في النفض للعرى والتشكيك في المسلمات والأصول وتعميم الفوضى في المرجعية الشرعية والتشويش في إثارة المراجعات وتبديل القناعات بأن ما كان حراما بالأمس يمكن أن يكون اليوم حلالا، وما كان بالأمس اعتزازا وفقرا يمكن أن يكون اليوم خواء وانكسارا. لقد اختلطت مصادر التقرير في صفوف المتحدثين حتى تحول الصحفي فقيها ومرجعية دينية تضع المعايير للمصيب والمخطئ كيفما اتفق. وانقلب السياسي مشرعا والعامي ناقدا، وفقدت المرجعية الشرعية بعد تهميشها بين أوساط الناس، وذلك كله بسبب بعد العلماء وغياب قوة السلطان وترفع الوضعاء والجهال والمتفيهقين ليبرز لنا الواقع المرير صورة جلية من الوصف النبوي الكريم لما يكون في آخر الزمان، على حد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. خرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبرة. قيل: وما الرويبرة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد. عباد الله، إننا لنشاهد في هذه الآونة تأثر كثير من الناس بكثرة المطارحات والمجادلات التي تمس أصولا في الدين والمسلمات، وذلك من خلال المطارحات المتكررة عبر وسائل متعددة كالفضائيات المرئية أو الصحافة المقروءة أو الإذاعة المسموعة أو عبر منتديات وندوات نشيطة في هذا المجال. وإن تعجب أيها المسلم فعجب ما يظنه أصحاب تلك المطارحات من أنهم أتوا للأمة بما لم يأت به الأولون، وأنهم بذلك قد فاقوا السلف الكرام اغترارا بما رأوه من حركة إعلامية تنشط مثل هذه المجادلات والمحاورات وتنوع أساليب التأويل والصرف لمعاني النصوص الشرعية وضرب بعضها ببعض وتقديم العقل والتعايش العالمي والمصلحة الدولية والوطنية على النص الشرعي. وإنما أتي بعض هؤلاء الذين يدلون بهذا الطرح من خلال الإعجاب بطريقتهم، حيث ظنوا أنها خير من طريقة السلف، لأن طريقة السلف بزعمهم هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها. واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وأن طريقة هؤلاء المتفيهقين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها التي فهمها السلف الصالح بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التأويلات. فهذا الظن الفاسد أوجب حال المتشبثين به أن يكون مضمونه نفس الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم. فكانت النتيجة الحاصلة بفعلهم إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم. ونتج من هذا المطلق دعوات وشعارات لاقت رجع الصدى في غير ما قدر إسلامي وعربي عن ما يسمى بالعولمة الثقافية المعرفية التي مفادها تهميش هيمنة الشريعة الإسلامية وحذف الثقة عنها لتتلاقح المعارف والثقافات دون قيود ولا حدود، حاملين خلالها شعارات التجديد والإصلاح وتطوير الشريعة وتصحيح الخطاب الديني وإصلاحها، ونشر ذلك كله عما يسمى بالجمود النصري. والواقع أن البلاء لا يكمن خطره في تلك الشعارات المرفوعة بحسب، وإنما يكمن أيضا في الرؤى والمضامين وقديما قيل: تحت الرؤوة اللبن الصريح. ثم إنه ما صار الذي صار إلا بضعف الهيمنة العلمية الموثوقة والمرجعية الشرعية النزيهة ولسان حال المرجعية المهمشة وسط هذه الزوابع والشعارات المتنكرة. يردد قول القائل: وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مفلسا مات مرحبا. ورحم الله ابن القيم وهو يصف مثل هذه الحال بقوله: فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في الأرض سربا. فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد أيها المسلمون، فإن الواجب على الولاة والعلماء والدعاة أن يكونوا حماة لجناب الشريعة وأن يتصدوا لكل غارق على حماها وأن يقفوا في وجوه العابدين بها وبأحكامها وثوابتها وبيان الحق لهم ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن. كما أنه لا ينبغي أن يتسلل شيء من التهوين من شأن أولئك أو أن يقال إن الرد عليهم والتقدي لهم فيه نوع تنزل وإعطاء للشخص أكثر من حقه. فإن الدفاع عن الشريعة أعم من أن يحد بشخص دون آخر، إن الحق هو الضالة التي ينشدها المؤمن. وللإمام عثمان الدارمي كلام حول هذا يقول فيه: وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. ولأبي الحسن الأشعري رحمه الله كلام جيد في معرض رده على الجبائي المعتزلين، يقول فيه: ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وما روى في كتابه حرفا عن أحد المفسرين، ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوائق واستزل به عن الحق كثيرا من الطغاة لم يكن لتشاغلي به وجه. ويحدث ابن القيم رحمه الله ويتحدث ابن القيم رحمه الله عن الوقوف بوجوه المحرفين والعابثين بنصوص الشريعة والحاطين من هيبتها قائلا: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واحفظوا شرعة الله ومنهاجه في واقع حياتكم وذودوا عن حماهما، فلا نجاة لسفينة الإسلام الماخرة إلا بالتمسك بهما على وجه الانقياد والتسليم والتعظيم والطاعة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أمرنا الله سبحانه أن نخلص طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولورثة الأنبياء من العلماء الربانيين، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألا وإن من صحة الإيمان تعظيم الشريعة واحترامها لأنها من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العبث بها ولا الاعتداء على مسلماتها ولا الخوض فيها بغير علم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والمعنى: لا تقولوا خلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تفتاتوا عليهما بشيء، ولا تقضوا أمرا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينكم. ويشتد الأمر تأكيدا عباد الله حينما تأتي الملمات وتحل الفتن والبلايا، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إنه بمثل هذا سار السلف الصالح فكتب لهم التوفيق والتمكين، وما ذاك إلا لتعظيمهم لنصوص الوحيين والأخذ بها وعدم التقديم بينها. فقد صح عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قول كل واحد منهم ما مفاده إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جاء رجل للشافعي فسأله مسألة فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على بسطي زنارا، أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنت تقول لي ما قولك أنت؟ فالواجب على كل مسلم كمال التسليم بشريعة الله والانقياد لما فيها وتلقي ذلك بالقبول والتصديق دون معارضتها بخيال باطل ولو سماه الناس معقولا أو مصلحة أو ضغطا حضاريا. كما لا يجوز لأحد